بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الفرائض، قال: باب من يسقط من ذوي الفروض. قال: فصل. قال رحمه الله: وكل من أدلى بشخص سقط به. مر بنا في آخر درس في الأسبوع الماضي أن هناك من يحجبون، والحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. فمن الأشخاص من يحجب حجبا كاملا، أي يحرم من الميراث، وهناك من يحجب حجب نقصان، أي ينزل القدر الذي يأخذه لو غاب ذلك. ومن المعلوم كما ذكر المؤلف أن كل من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجب، فلا يمكن أن يرث الجد مع الأب لوجود الأب. وأيضا نجد أن الأب يحجب الأخوة حجب حرمان فلا يرثون معه، وكذلك الحال بالنسبة للابن فإنه يرث، فإنه يحجب أيضا الإخوة. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالحجب. إذن لكن هناك من استثني من هؤلاء وقد مر ونبهنا عليه، هم الإخوة لأم. الإخوة لأم يدلون بالأم ومع ذلك لا تحجبهم الأم، فهم يأخذ إذا كان واحدا أخذ السدس، ولو كانوا أكثر من ذلك نزلوا بالأم هم إلى السدس. وهناك أيضا الجدات فإنهن لا يحجبن لأنهن لا تحل إحداهن محل من أدلت به. قال: وكل من أدلى بشخص سقط به إلا ولد الأم والجدة من جهة الأب. هذا هو الذي وضحنا. نعم. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة. ويسقط ولد الأب، من هو ولد الأب؟ قلنا الأخ. يعني أرجو أن نتصور المسائل لأننا سأدخل الآن في عمق الفرائض. نعم. قال: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك. من هم الثلاثة؟ مروا ما ذكروا، الذين هم الأب والابن وابن الابن، هؤلاء الثلاثة. إذن هو يتكلم الآن عن ولد الأب الشقيق، الأخ الشقيق. قال: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالأخ من الأبوين. إذن هو يتكلم الآن عن الأخ لأب، لأنه الأخ الشقيق يسقط بالثلاثة، يسقط بالأب لأنه يحرم، لأنه أدلى بواسطته، ومن أدلى بواسطة إنسان حرمه من الميراث إلا كما قلنا الإخوة لأم والجدة. وكذلك يحجبون بابن الإبن لأن ابن الإبن يحل محل الإبن وبالإبن قبل الإبن، هؤلاء الإخوة الأشقة. إذا انتقلنا إلى الإخوة لأب الذين قال عنهم ولد الأب يضاف إليهم الإخوة الأشقة فإنهم يحجبونهم. إذن الإخوة لأب يحجبهم أربعة: الأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق. قال: ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة لذلك وبالأخ من الأبوين، لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية. هذا الحديث قلنا مرنا مرتين، يعني مر بنا مرتين في كتاب الفرائض، وأقمر قبله مرة بالوصايا. قال: قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. الأعيان هؤلاء يقصد بهم الإخوة الأشقة، وأبناء العلات الذين هم الإخوة لأب. قالوا: والعلات جمع علة، قالوا لأنهم من أمهات شتى، فالإخوة لأب يعني يتزوج الأب أكثر من امرأة، فتجد أنهم إخوة من الأب وليسوا إخوة من الأم، لأن الأمة بالنسبة لهم لكل واحد مختلف عن الآخر، ولذلك قالوا سموهم أبناء العلات أو العلات. لماذا سموهم؟ قالوا نسبة إلى الشرب، فكأن فالإنسان إذا شرب عدد الشرب، كذلك يقول الأب إذا تزوج مرة بعد مرة فكأنه أيضا يعدد الشرب. قال: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، أخرجه الترمذي رحمه الله. قال رحمه الله: وتسقط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات للأبوين الثلثين. إذن الأخوات الشقيقات لا يسقطن ماذا الأخوات لأب مطلقا، فلو قدر أنه وجدت في المسألة مثلا زوج وأخت شقيقة، فالزوج يأخذ نصف والأخت الشقيقة تأخذ ماذا؟ النصف، لكن تأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. لكن لو قدر أن الأخت الشقيقة أكثر من واحدة فحينئذ تحجب الأخت لأب فلا ترث. فمثل المسألة الأولى، توفي هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، فالزوج يأخذ النصف ثلاثة والأختان تأخذان الثلثين أربع، وتعول المسألة إلى سبعة، هذه من أوائل مسائل العول وهي ستأتي. قال: وتسقط الأخوات من الأب باستكمال الأخوات لأبوين الثلثين إلا أن يكون معهن أخ لهن. إذن هذا استثناء، إلا أن يكون معهن أخ. لماذا؟ لأن الأخ يرث بالتعصيب، فإذا جاء أخ لأب مع أخته نجد أنه سينقلها إلى ماذا؟ إلى حالة التعصيب، فتكون من أهل العصبة، لأن هناك كما هو معلوم هناك أهل فرض لا يمكن أن يأخذوا بالتعصيب كالزوج والزوجة، وهناك من يأخذ بالفرض أحيانا وبالتعصيب أحيانا، كما نرى في الأخوات والبنات، البنات وحدهن يأخذن بالفرض ومع إخوانهن يرثن بالتعصيب، ومثلهن الأخوات الشقيقات والأخوات للأب. وكذلك أيضا هناك من يرث بالتعصيب مطلقا، وهم مثلا الأبناء والإخوة، أبناء الأبناء، أبناء الإخوة، الأعمام، أبناء الأعمام. فلا بد أن نعرف أهل الفرض وأهل التعصيب، من الذي لا يرث إلا بالفرض؟ مثلا قلنا الزوج والزوجة، من الذي يرث أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب كالبنات والأخوات الشقيقات والأخوات الأب؟ من الذي لا يرث إلا بالتعصيب؟ الرجال المعروفون كالأبناء وأبناء الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. قال: إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن في الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين كبنات الإبن مع البنات. كبنات الإبن مع البنات، فإنها لو بقي من الفروض شيء ووجدت بنت إبن بنت ابن وقد استغرق البنتان والثلاثة الثلثين وبقي شيء من الفرض، فأخوها يعصبها فيأخذان الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسقط ولد الأم بأربعة. ويسقط ولد الأم، من هو ولد الأم؟ يعني الأخ من أم. هناك أخ شقيق وهو أخوك من أبيك وأمك، وهناك أخ لأب وهو أخوك من أبيك، وهناك أخ لك من أمك، أي يكون الأب ليس أبا لك ولكن الأم تزوجت رجلين فجاءت بهذا وجاءت بهذا، فهؤلاء يعرفون بالإخوة لهم. إذن قال: يسقطون بأربعة، يزيدون عن الإخوة الآخرين بشيء الجد، لأن الجد كما عرفتم وأذكركم وقد درسناه أن العلماء اختلفوا فيه، أيسقط الإخوة الأشقة والإخوة لأب؟ من العلماء من قال يسقطهم ورأى أن هذه المسائل لا تبحث في الفرائض، قالوا الأب يسقط، قالوا والجد يسقطهم كالأب فلا داعي لأن نضع مسائل الجد والإخوة. وهناك من قال لا، لا يسقطهم، وهي التي درسناها في هذا الكتاب، وقد عرفنا اختلاف الأئمة في ذلك، وخلافه كان عند الصحابة أيضا، أكثر الصحابة كأبي بكر وعثمان وعدد كبير من الصحابة الذين عدد لهم 14 يرون أن الجد يسقط الإخوة. وأما علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد ابن حال وزيد أيضا ابن ثابت فإنهم يرون أنهم ماذا يرثون مع الجد. إذن الإخوة الأم يسقطهم من؟ يسقطهم الإبن ويسقطهم ابن الإبن ويسقطهم الأب ويسقطهم أيضا الجد. هل يسقطهم الإخوة الآخر؟ لا. لماذا؟ لأنهم يرثون فرضا والإخوة لشقة والإخوة لأب يرثون تعصيبا. قال ويسقط ولد الأم بأربعة. ترى كثير من هذه لنتكلم فيها مرت بنا يعني هذه كلها شبه عادة لنتذكر. نعم. قال ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى. بالولد ذكرا كان أو أنثى. نعم. وولد الإبن. وولد الإبن. والأب. والأب. والجد. والجد هذه زيادة على الإخوة الآخرين لأن هذه مسألة مجمع عليها. قد يسأل سائل فيقول ما الدليل؟ لماذا اختلف العلماء في إسقاط الجد للإخوة الأشقة والإخوة لأب؟ نقول لأن الصحابة اختلفوا وطال الخلاف في ذلك وقد ذكرنا وجهة نظرهم. لماذا الإخوة لأم مسقطوا؟ ما الدليل؟ للإجماع على ذلك والإجماع حجة والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وهذا قالوا دليل الإجماع. قال لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون الموروث كلالة. ما معنى كلالة؟ يعني ليس له أب ولا ابن إن امرؤ هلك. نعم. بقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. نعم. والكلالة. نعم. والكلالة من لا ولد له ولا والد في قول هذا هو بعض الرأي الراجح. نعم. وفي قول بعضهم هو اسم لمن عدا الوالد والوالد من هو اسم لمن عدا الولد والوالد من لما الوالد. عدا لما ولا لمن؟ لمن عدا. للذي عدا. نعم. لمن عدا الولد والوالد من الوارث فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد ولا والد. نعم يعني أخذوا هذا من الآية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لم يرث لمعنى فيه. ومن لم يرث لمعنى فيه يعني لوجود علة لوجود عائق لوجود سبب. نحن عرفنا أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. إذن هل هناك موانع تمنع الإنسان من أن يرث؟ هل الرق يمنع؟ هل إذا قتل الإنسان من يرثه يرث أو لا؟ هل يمنعه القتل؟ أيضا كذلك هل أيضا اختلاف الدين يمنع؟ هذه كلها مسائل ثلاث المؤلف يشير إليها إشارة ثم يرجع إليها بعد ذلك تفصيلا فلا نطيل الكلام عند هذا ولذلك ربما ذكره في سطر أو سطر ونصف. قال ومن لم يرث لمعنى فيه وهو الرقيق. لمعنى فيه. لماذا الرقيق لا يرث؟ السبب لأنه لا يملك لأن مال العبد إنما هو لسيده لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده يعني الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري. معنى هذا أن العبد لا مال له هذا هو. إذا لماذا لا يرث؟ قالوا لا مال له لأنه لا مال له لو ورث لما كان المال له وإنما يكون لسيده. نعم. قال ومن لم يرث لمعنى فيه وهو الرقيق والقاتل. والقاتل لأنه جاء في الحديث لا وارث لقاتل. إذن القاتل لا يرث لأنه بقتله مورثه فصم العلاقة بينه وبينه لأنه هنا متهم لأن الإنسان عندما يقتل من يرثه هو متهم لأنه ربما يكون قتله لأجل الميراث فهذه الشبهة حتى وإن كانت ضعيفة تكون مانعة ولذلك جاء في الحديث ولذلك تكلم العلماء عن المريض مرض الموت إذا طلق زوجته في مرض الموت قالوا احتمال أن يكون قصد من ذلك أن يحرمها من الميراث فيعامل بنقيض قصده فترث، على اختلاف بين العلماء في ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب النكاح. قال: وهو الرقيق والقاتل والمخالف في الدين. والمخالف للدين، وهذا فيه نص حديث متفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما الكافر لا يرث المسلم بإجماع، لم يشذ أحد من العلماء، وأما أن يرث المسلم الكافر فهذا فيه خلاف يسير لا يعتد به، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عندما نتكلم عن ذلك في بابه، وهو في الفرائض سيعيده المؤلف. إذن عرفنا أنه قد يوجد أيها الإخوة، قد يكون مثلا الإنسان أهل لأن يرث، ولكن يوجد مانع من الموانع يحول بينه وبين الإرث، فإذا قتل إنسان إنسان لا يرثه لأنه متهم، إنسان اختلف مع إنسان في الدين لا يرث. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ لما قيل له: تنزل في دارك؟ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ لأن عقيل كان كافرا فورث ما خلفه أبو طالب، فلما أسلم بعد ذلك كان أخذ ذلك المال. قال رحمه الله تعالى: لم يحجب غيره لأنه ليس بوارث فلم يحجب كالأجنبي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أصول سهام الفرائض. الآن أيها الإخوة ننتبه لهنا، أنا سأعني وحاول التفصيل وأقف عند كل جزئية لنتذكر ما مضى وما سيأتي حتى نعرف، ينبغي أن نعرف من هم أهل النص، ويعني أريد أن تكونوا أيضا معي، يعني أن تكونوا معي في ذلك الأمر، كل واحد منكم يسأل نفسه، لأننا لو نظرنا في كتاب الله عز وجل وجدنا أن الفروض المقدرة فيه ستة: نصف وثلث وربع وسدس وثمن. إذن نصف وثلث وربع وسدس وثمن وثلثان، لأن الثلثان مع الثلث مخرجهما واحد، هذه الفروض الستة. فهناك نقول الفروض المقدرة في كتاب الله، ونقول المخارج، مخارج هذه الأصول، والمخارج غير الفروض المقدرة، لأن الفرض هو النصيب الذي يحدد ماذا للإنسان من التركة، وأما المخارج التي هي هذه المسألة من اثنين، هذه من ثلاثة، هذه من أربعة، هذه من ثمانية، هذه من اثني عشر، هذه من أربعة وعشرين، فهذه سبعة. الآن نبدأ نأخذها واحدا واحدا. أولا نرى أهي قد استقصيت في كتاب الله عز وجل، ثم ننتقل لنتعرف من الذي يرث النصف. قال: باب أصول سهام الفرائض، الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى. إذن الفروض المقدرة أي التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز ستة. نعم. النصف. النصف، ومن الذي يرث النصف؟ أولا الله سبحانه وتعالى يعني بين النصف، قال: ولكن نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا هذا نص على أن النصف يورث. من يرث النصف؟ نقف، يرثه الزوج، ونحن الآن بصرف النظر عن الحاجب، لأنه لا يرث الزوج مطلقا، إذا وجد فرع وارث ينزل الربع، لكن أنا أريد أبين لكم من الذي يستحق أصلا أن يرث النصف. يرثه الزوج، وترثه البنت، وترثه بنت البنت، وترثه الأخت الشقيقة، وترثه الأخت لأب. إذن عرفنا من يرث النصف: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، هؤلاء يرثون النصف. والله تعالى يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا النصف. نعم. والربع. والربع من يرثه؟ الربع لا يرثه إلا اثنان: الزوج إن وجد فرع وارث، والزوجة إن لم يوجد فرع وارث، يعني هذا نصيبهما. نعم. حتى قد تجد في بعض المسائل أنك مثلا لو وجدت مثلا مسألة يعني فيها ثلثان وفيها ثلث وعطيت الزوج مثلا ربع ربما ترى، لكن لا يصلح أن تقول المسألة من أربعة لأنك لا تسمي الربع ثلثا. إذا من الذي يأخذ الربع؟ الزوج إن وجد فرع وارث. الأصل أن يأخذ النصف، وينزل إلى الربع متى؟ إن وجد فرع وارث، إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، وترثه الزوجة ولهن أيضا ربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا اللي أريد أن أقرب أن نعرف أقرب إلى الذهن من يرث النصف حتى نتصوره. يرث النصف قلنا الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب. قال والثمن. والثمن من يرث؟ لا يرث إلا الزوج، واحد لا إشكال فيه، الثمن لا يرثه إلا الزوجة. قال والثلثان. والثلث، والثلثان من يرثهما؟ يرثهما إما جمع من الأخوات أو جمع من بنات الإبن لعدم وجود جمع من البنات، أو جاء إن لم يوجد معهن إخوانهن. أنا ما أتكلم الآن على الحجب وغيره، الأصل من الذي يستحق الثلثان؟ أكثر من بنت، أكثر من بنت ابن، أكثر من أخت شقيقة، أكثر من أخت لأب. هؤلاء هم الذين يرثون ماذا؟ الثلثان. والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ تكملة النصف الثلثين، وبنت الإبن مع البنت الواحدة تأخذ تكملة الثلثين. هذا هم أهل الثلثين. مخرج النصف من اثنين، ومخرج الربع من أربعة، ومخرج الثلث والثلثان من ثلاثة. أنا الآن أريد أن أقرب لكم وسهل الأمور. نعم. قال والثلثان والثلث. والثلث من يأخذه اثنان، الأم، لكن متى؟ إن لم يكن لها فرع وارث، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. وهنا قال بالنسبة للإخوة الأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن الثلث يستحقه نوعان، الأم أو الإخوة لأم. والسدس. والسدس من يأخذه؟ السدس يأخذه من؟ أحيانا يأخذه الأب، وتأخذه الأم، ويأخذه الجد، وتأخذه الجدة، وتأخذه أيضا بنت الإبن مع أيضا كذلك البنت، وتأخذه الأخت لأم مع الأخت الشقيقة، ويأخذه الأخ لأم. هؤلاء يأخذون ماذا؟ السدس. إذن السدس من يأخذه؟ يأخذه الأب، وليس مطلقا، الأب يرث تعصيبا، لكن يرث السدس، والأم ترث السدس، وترث أيضا الثلث، ترث السدس، وكذلك الأخ لأم يرث أيضا السدس، والجد يرث السدس إن لم يوجد أب حاجب، والجد والجدة دائما تأخذ السدس ولا تحجب عنه، كما مر بنا في أن أول جدة ورثت مع وجود ماذا؟ ابنها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا البنت، بنت الابن مع البنت تكملة الثلثين اللي هو السدس تأخذه، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة. إذا استطعنا أن نحصر هذه الأمور وأن نضبطها كأننا قربنا مسائل الفرائض، عرفنا من هم أهل النصف، من هم أهل الثلث، من هم أهل الربع، من هم أهل الثلثين، من هم أهل السدس، من هم أهل الثمن. ولكن المسائل قد لا تخرج من هذه الأصول الستة، فترجع إلى مثلا ماذا؟ إلى 12. فمثلا نجد مثلا مسألة فيها ربع وسدس لا يمكن أن تخرجها من ستة، لأن الستة لا يخرج منها الربع، ولا يمكن أن تخرجها من ثمانية، لأن الثمانية يخرج منها الربع لكن ما يخرج منها السدس. إذن ننتقل إلى 12. وأيضا لو كان في المسألة ثمن وسدس، أو ثمن وثلثان، أو ثمن وثلث، لابد أن تكون من 24، لأن الثمن والسدس لا يمكن أن تخرج من ثمانية، لأن السدس لا يخرج من ثمانية. هذه كل مسائل إذا تصورتها كأنك وضعت علم الفرائض أمامك أبدا، فهي مفترى الفرائض ليست صعبة. لا تظنني أن يعني أنا وهي أسهل لك الأمور هكذا، لا، لكن بدون أن تعرف أهل الفروض وأهل التعصيب وتعرف المخارج ونصيب كل واحد لا تستطيع أن تعرف الفرائض، كما لو كنت تدرس الحساب والرياضيات لا يمكن إذا لم تعرف قوانين المسائل لا يمكن أن تحل المسألة. نعم، من الثلث، ولذلك قلت لكم الثلث والثلثان مخرجهما الثلث، يعني نقول مثلا هلك هالك عن أم وأخ، المسألة من كم؟ من ثلاثة، للأم الثلث والباقي للأخ. هلك هالك عن بنتين وأخ، نقول للبنتين الثلثان وللأخ الباقي تعصيبا، فهذه من ثلاثة وهذه من ثلاثة. قال رحمه الله: وهي تخرج من سبعة أصول. إذن عرفنا أن الفروض المقدرة ستة، لكن المخارج إنما هي ماذا؟ كم؟ المخارج سبعة. هي في الحقيقة لو عددناها وجدنا أن الثلث والثلثان فرضهما واحد وهو الثلث، يعني كل من نصيب الثلث والثلثان يخرجان من الثلث، ولذلك نقول نصف ثلث وثلثان وربع وسدس وثمن، ولو فصلنا قلنا ثلث وثلثان. لكن لما نأتي إلى الأصول التي تخرج منها مخارج المسائل لا، نقول هي كم؟ النصف، الثلث، الثلثان، الثلث، الربع، السدس، الثمن، 12، 24، ومنها ما يعول ومنها ما لا يعول. يعني هذه الصفحة لو ضبطناها بإذن الله يعني أخذنا يعني أكثر من علم الفرائض، أكثر من نصف علم الفرائض. قال: وهي تخرج من سبعة أصول أربعة لا تعول. كما قال صاحب الرحبية: فإنها سبعة أصول ثلاثة منها قد تعول، والتي تعول هي كم؟ الستة إلى العشرة، تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، والاثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر ثلاث مرات، الأربع والعشرون لا تعول إلا مرة، 24 إلى 27، ويسمونها البخيلة ويمثلون لها بزوجة، يعني البخيلة هذه بزوجة وابنتين وأبوان، فالزوجة لها كم هنا؟ الثمن لوجود الابنتين، ثمن من 24 ثلاثة، والابنتان لهما الثلثان 16، وهناك الأبوان لكل واحد السدس 4 8، فستة عشر زائد ثمانية 24 زائد ثلاثة نصيب الزوجة 27، وهذه سيعود المؤلف أيضا يبين، ولكن أنا ذكرت هذه المسألة خاصة لأني ما وجدت أن المؤلف مثل لها بل أهملها. نعم. أربعة لا تعول وثلاثة تعول. ما هي التي تعول؟ النصف لا يعول، الاثنان لا يعول، الثلاثة لا تعول، الأربعة لا تعول، الثمانية لا تعول. إذا ما الذي بقي؟ ستة، 12، ماذا؟ 24، وأكثرها عولا ها هي الستة. قال: لأن كل فرض انفرد فأصله من مخرجه. لأن كل فرض انفرد، فلو قلنا هلك هالك عن بنت، البنت من كم؟ من اثنين، لها النصف، إذن انفردت. ولو وجد معها شخص مثلها، زوج ماذا؟ زوج وأخت، كل واحد منهم الآن نص من اثنين، هذا واحد وهذه واحد. لأن كل فرض انفرد فأصله من مخرجه، وإن اجتمع. ومخرج النص من كم؟ من اثنين. قال: ومخرج الثلث من ثلاثة. نعم. وإن اجتمع معه فرض من جنسه، كما قلنا زوج وأخت، فأصلهما من مخرج أقلهما. هنا لما يتعدد مثلا، اجتمع معه مثلا لو قلنا ثلث وسدس، فحينئذ نقول من أقلهما. نعم. لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. لأن هناك أيها الإخوة شيء يسمونه مماثلة، وهناك مداخلة، وهناك موافقة، وهناك أيضا مباينة. فلما تجد مثلا مسألة فيها زوج وثلاث جدات وثلاث أيضا إخوة وثلاثة إخوة، هنا عندنا ثلاث جدات وثلاثة إخوة، ثلاثة ثلاثة، هناك زوج وزوجة هذه وحدها، لكن ثلاث جدات وثلاثة إخوة. هنا نسميه ماذا؟ تماثل، لأن ثلاثة مقابل ثلاثة. فلما نأتي نخرج أصل المسألة نضرب ثلاثة في أصل المسألة اللي هي ستة فتصبح ثمانية عشر. أحيانا يكون لا، يكون فيه توافق، التوافق ليس التماثل، يعني كما نجد في الثلاثة والستة بينها توافق، لأنك لو قسمت الستة على ثلاثة خرج اثنين، ولو اختصرت الستة رجعت إلى ثلاثة لأنها نصف، إذن بينها توافق في جزء من الأجزاء. فلو قلنا هلك مثلا هالك عن زوجة وعن زوج وثلاث جدات وستة إخوة، ماذا أشق؟ تتغير المسألة حينئذ، لأننا نقلنا وهذه كلها إن شاء الله ستمر. قال: وإن اجتمع معه فرض من جنسه فأصلهما من مخرج أقلهما، لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. يعني لو اجتمع مثلا ثلث وسدس، هذه مخرجها يمكن أن تكون من 12 ومن 24، لأن الستة نصف الاثنى عشر وهي ثلث وهي ربع الأربع والعشرين. لكن نحن علماء الفرائض يقولون لا بد أن نختصر، فنخرج المسألة من أقل ما تخرج منه، يعني أقل مخرج نرجع إليه، ويعتبر ذلك مع أنه صحيح، لكن يقول لا ينبغي أن يسلك ذلك المسألة، بدل أن تكبر المسألة صغرها، وبخاصة لما يأتون عند مسائل المناسخات. قال: وإن اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر، يعني فرض من غير جنس، كما لو وجد مثلا ماذا؟ نعم، نصف وثلث. نعم. قال: ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافقا. فهنا لما يكون ثلث ونصف كما ذكر الأخ لا يمكن، ماذا؟ يعني النصف ما يخرج من ثلاثة والثلاثة ما تخرج من اثنين، إذن لابد أن نضرب اثنين في ثلاثة بستة، فنصف الستة كم؟ ثلاثة، وثلثها اثنان. هنا يعني نضرب هذا في هذا، مخرج هذا في مخرج هذا. أحيانا كما قلت لكم ما يكون فيه تماثل، يكون فيه اتفاق، كما قلنا ثلاث جدات وستة أخوة، هنا ستة وهنا ثلاث، نضطر حينئذ إلى أن نأخذ بالتوافق، فنرد الستة إلى موافقها وهو الثلاثة، فتوازى تتساوى مع من تحاذي الثلاث جدات، فنضرب ماذا؟ نضرب حينئذ الثلاثة في ماذا؟ بستة، فتصبح ثمانية عشر، ثم نقسمها، فالسدس يصبح ثلاثة، والجدات ثلاث أيضا يأخذن ماذا؟ ثلاثة، وبعد ذلك الإخوة يأخذون الباقي. هذا تطبيق عملي واقع كالآن، يعني قضايا مسلمة ليست قضية اجتهاد. يعني الآن لما تقول لتسألني تقول هلك هالك عن زوج وأخت، أنا أقول لك المسألة من اثنين اقسمها بينهم، هذا له نصف المال ونصف المال. أقول لك كم المال؟ تقول لي 100,000، فقل أعطي الزوج 50,000 وأعطي الأخت 50,000، ماشي هذا؟ أيضا لما مثلا ناتي فنقول مثلا هالك هالك عن خمسة إخوة كلهم أشقاء، هلك هالك كم ماله؟ ماله 100,000، كل واحد يأخذ كم؟ 20 على 5 في 20، 100 على 5 في 20. لو مات أحدهم ننتقل إلى المناسخات ولا يرث غير إخوانه الأربعة، هذه تعتبر سهلة، نعود فنقسم 100 على 4، فكل واحد 25، لأن الأخ الذي مات لا يوجد له أبناء، لكن لو وجد له مثل ابن وابنان تغيرت، نضع مسألة أخرى ثم نأخذ نصيبه ونوزعه وهكذا. قال: ضربت مخرج أحدهما. قال: وين اجتمع معه فرض من غير، إذن نأخذ واحدة واحدة الإخوة، يعني الفرائض دي أول ما يبدأ الواحد فيها يعني. قال: وإن اجتمع معه فرض من غير جنسه ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر، كما قلنا نصف وثلث أو ثلث وسدس، نعم، إن لم يتوافقا فما ارتفع فهو أصل لهما. فما ارتفع يعني زال، يعني ما ارتفع يعني ما علا، ليس ما ارتفع نزال، ما ارتفع ما علا، فنعتبره هنا لأنه في حالة الضرب نريد أن نخرج أصل ينطبق عليها كلها. نعم. قال: أو وفق أحدهما في جميع الآخر، في جميع الآخر إن توافقا. ما هو الوفق؟ الوفق هو الذي يكون جزءا من الشيء، كمثلا نقول الاثنان توافق الأربع وتتداخل معها، ونقول الأربع إلى الستة بينهما ماذا؟ توافق. ونقول الثلاثة إلى الستة بينها توافق، ونقول ستة وستة أربعة، وأربعة ثلاثة، وثلاثين واثنين بينها تماثل، وهكذا. نقول ثلاثة وأربعة هذه ماذا بينها؟ ليس بينها تناسب ولا بينها تماثل، بينها ثلاثة وأربعة تماثل. نعم. قال: ضربت أو وفق، قال رحمه، فهو أضربت مخرجا، ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافقا فما ارتفع فهو أصل لهما، أو وفق أحدهما في جميع الآخر إن توافقا، فلذلك صارت الأصول سبعة. الآن لما أقول لكم هلك هالك عن زوجة، عن زوج مثلا، وثلاث جدات، وكذلك ماذا؟ ثلاثة إخوة، كيف نوزع هذه المسألة؟ الزوج هنا له النصف، والجدات لهن السدس، والإخوة لهم ماذا؟ الباقي الذي هو ماذا؟ ثلث، أليس كذلك؟ نأتي لهذه المسألة لا تنقسم، لا يمكن أن يقسم الواحد الذي على الجدات على ماذا عليهن. إذن نحن نأتي حينئذ فننظر، قلنا المسألة من ستة، هنا فيه تماثل بين ثلاثة الجدات وثلاثة الإخوة، فنأخذ إما ثلاثة الجدات والإخوة فنضربها في ستة فتخرج ثمانية عشر، فلما توزعها يأتي نصيب كل واحد. نعم. ثلاثة وستة فيها تداخل يا شيخ. نعم، ثلاثة وستة فيها تداخل فنأخذ الأكبر. ثلاثة وست فيه فيه تداخل. نعم. قال: فلذلك صارت الأصول سبعة، النصف وحده من اثنين، النصف وحده من اثنين معروف. نعم. والثلث أو الثلثان ثلاثة، النصف وحده من اثنين، كيف هذا؟ هلك هالك عن زوج وأخ، المسألة ماذا؟ من اثنين، لأن الزوج هنا له النصف والباقي تعصيبا للأخ، يعني قسمنا بينهم نصفين، كما لو أخذنا التركة وأعطينا هذا نصف وهذا نصف. قال: والثلث أو الثلثان من ثلاثة، والثلث أو الثلثان من ثلاثة، كما لو هلك هالك عن أم وأخ، فالأم لها الثلث والأخ له الباقي، إذن هذه من ثلاثة. والثلثان هلك هالك عن ابنتين وماذا؟ عم، نقول للابنتين الثلثان وللعم الباقي تعصيبا، لأن المسألة هنا من ثلاثة. قال: والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والربع وحده أو النصف من أربعة، الربع ماذا؟ هلك هالك عن زوج وبنت، الزوج هنا يأخذ الربع لوجود البنت، والبنت تأخذ النصف، إذن المسألة من أربعة، الزوج يأخذ الربع واحد والبنت تأخذ الاثنين. نعم. لو قلنا معه ماذا؟ أخ أو عم أو ابن أخ أو ابن عم، يأخذ الباقي. قال: والثمن وحده، والثمن وحده، والثمن لا يكون إلا للزوجة، وممكن يكون مع، نعم. قال: والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، أو مع النصف يكون من ثمانية، يعني مثلا هلك هالك عن زوجة وبنت، المسألة من ثمانية، لأن الزوجة ليس لها إلا الثمن، والبنت لها النصف أربعة، إذن بقي أيضا ثلاثة، لو معهم كان مثلا ابن أخ أو أخ أو عم أو ابن عم، يأخذ الباقي. قال: وهذه الأربعة التي لا تعول، وهذه الأربعة التي لا تعول، التي هي كم؟ اثنان ثلاثة أربعة ثمانية، إذن اللي تكلم عنها المؤلف هي التي لا تعول، ما هي؟ يعني الاثنان لا تتجاوز الاثنين، الثلاثة لا تتجاوز الثلاثة، الأربعة لا تتجاوز الأربعة، الثمانية تقف عند حدها، هذه أصول أربعة لا تعول، إذن الباقي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. قال: وهذه الأربعة التي لا تعول لأن العول فرع ازدحام الفروض. لأن العول فرض ازدياد أو ازدحام الفروض. ما هو العول؟ العول زيادة في السهام نقص في الأنصبة. فنحن الآن لما نقول هلك هالك عن زوج وأختين، الزوج له النصف ثلاثة والأختان لهما الثلثان أربعة، إذن هذه بدل ما يأخذ مثلا الزوج ثلاثة من ستة يأخذ ثلاثة من سبعة، والأخوات بدل ما يأخذن أربعة من ستة أخذنا أربعة من سبعة أقل، هذا نسميه عول. هنا عانت بها واحد. وممكن لو وضعنا أيضا يعني معهم أم، وضعنا معهم جدة عالت إلى ثمانية، ولو وضعنا أم عالت إلى تسعة، وهكذا. نعم. قال: وهذه الأربعة التي لا تعول لأن العول فرع ازدحام الفروض، ولا يوجد ذلك هنا. ولا يوجد ذلك، وما في ازدحام فروض في الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية. قال: وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه. وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه. نعم. كالنصف يجتمع مع أحد الثلاثة. كالنصف يجتمع مع أحد الثلاثة، يعني يجتمع مع الثلث أو مع الربع أو الثمانية. نعم. قال: وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه كالنصف يجتمع مع أحد الثلاثة السدس أو الثلث أو الثلثان فأصلهما مرة ستة. مرة أخرى عين. قال: وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسه. من غير جنسه، ما هو الفرض هنا؟ نعم. كالنصف. قف، كالنصف، انتبهوا الآن. النصف ما هو الذي من غير جنسه؟ هل السدس من جنسه؟ الجواب لا. هل الثلث من جنسه؟ الجواب لا. الربع من جنسه؟ لا. نعم. قال: كالنصف يجتمع مع أحد الثلاثة السدس أو الثلث. طيب خليك واحدة واحدة، الإخوة مشوشين. يعني النصف مع السدس. هلك هالك عن بنت وجدة، البنت لها النصف والجدة لها السدس، إذن هنا اجتمع النصف مع السدس، إذن المسألة هنا من ستة. نعم. أو مثلا بنتان وجدة، أو بنتان وجد لعدم وجود الأب هنا، إذن حينئذ يكون المسألة فيها سدس. نعم. قال: أو الثلث. أو ممكن أن نقول يعني زوج وأيضا جدة، هذه فيها سدس وفيها نصف، أو نصف وثلث، مثل أن نقول هلك هالك ماذا عن أم وأخت. نعم. والثلثان. هنا الأم لها كم؟ الثلث، لعدم وجود فرع وارث عدم وجود عدد من الإخوة، والأخت لها النصف، إذن اجتمع الثلث مع النصف. ثالثة. والثلثان. والثلثان يجتمعان مع النصف، مثل هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، فالزوج له النصف الذي قلنا، والثلثان للأختين الشقيقتين تعول إلى سبعة، فأصلهما من ستة. فأصلهما من ستة، رأيتم كل هذه المسألة ذكر من ستة، إذن هو أراد أن يحدد لنا مخرج ماذا؟ الستة. لو وجد نصف مع ثلث، أو نصف مع ثلثين، أو نصف مع ثلث، ما هو المخرج؟ ستة. نعم. لأنك إذا ضربت مخرج النصف في مخرج الثلث صار ستة، اثنين في ثلاثة بستة، هذا هو. ويدخل العول هذا الأصل. ويدخل العول هذا الأصل، قد يعول إلى سبعة، ويعول إلى ثمانية، ويعول إلى تسعة، ويعول إلى عشرة. قال: ويدخل العول هذا الأصل لازدحام الفروض فيه. لكثرة الازدحام، رأيتم فيه صاحب النص وصاحب الثلث وصاحب السدس وصاحب الثلث، كلهم موجودون في هذا الفرض، إذن هذا الفرض عليه ازدحام. نعم. قال: نعم. زادت، أحسنت، الأسهم عليه يعني ضغط عليه. قال: لازدحام الفروض فيه. قال: وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة. وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ السدس أو الثلث. السدس، إذن هلك هالك عن زوجة وجدة، الزوجة لها الربع وماذا والجدة لها السدس. وممكن أن نقول هلك هالك عن زوجة وبنت، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، أو مثلا الأخت. أعدها. قال وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فأصلها من 12. يعني أحد الثلاثة ما هي؟ التي هي السدس. نعم. والثلث والثلثان. والثلثان. فالسدس أو الثلث والثلثان يكون من ماذا؟ هو قال. قال وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة. أنا أريد الإخوة ينتبهوا اللي معي يعني. ها. فأصلها من 12. من 12. لأنك إذا ضربت مخرج الربع في مخرج الثلث، ثلاثة في أربعة ب12، أو وفق مخرج السدس كانت 12. ما هو يعني وفق مخرج السدس؟ ثلاثة، فاضرب ثلاثة في أربعة هي نفسها 12. قال وإن اجتمع مع الثمن سدس. وإن اجتمع مع الثمن سدس أو هذا لحظة. وإن اجتمع مع الثمن سدس، هذا لا يمكن أن تكون من 2 ولا من 3 ولا من 4 ولا من 6 ولا من 8. لماذا؟ لأن 8 فيها ثمن لكن ما فيها سدس. ولا تكون من 12. لماذا؟ لأن 12 ليس فيها ثمن، وإنما فيها سدس وفيها ربع وفيها ثلث. إذن تكون من 24. يعني الإنسان لو تصور هذه المسائل أدركها. وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من 24. لما ذكرنا. نعم يعني واضح. أنا عندي تريدون نعيد ولا واضح؟ مع التكرار إن شاء الله. قال رحمه الله وتعول هذه الأصول الثلاثة. وتعول هذه الأصول، عرفنا 6 إلى 10 والاثنى عشر تقفز إلى 13 أو 15 أو 17. ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها. يعني نحن نقول ماذا؟ نوضح أكثر. هي زيادة في السهام العول، يعني بدلا تأخذ مثلا من 6 تأخذ من 7، الظاهر أنه أكثر، أو من 8 أو من 9 أو من 10، لكن الواقع أن نصيبك أقل يقل. إذن هي زيادة في السهام نقص في النصاب، يعني أنا أتي بها بصورة أوضح. نعم. قال ومعنى العول نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها وقسمته. هو يقصد بالفرض اللي قلنا النصاب، اللي هو ماذا؟ المال المقدر. وقسمته بينهم على قدر فروضهم. على قدر فروض كل يلحقه الضرر مشترك، كما مر بنا تذكرون في كتاب المفلس لما مر بنا الغرماء بأنهم يعطون على قدر حصصهم، وكذلك في الوصايا إذا ازدحم تزاحم أهل الثلث النقص يشملهم جميعا. قال وطريق العمل فيها أن تأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألته. من أصل مسألته. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما سئل عن هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل التي عالت إلى كم؟ إلى 27 التي فيها زوجة وفيها ابنتان وفيها أبوان. مثلا نقول الزوجة كم لها هنا؟ لها الثمن من 24 3، والبنتان لهما الثلثان من 24 16، فهذه 19. ولما نأتي أيضا إلى الأبوان لهما السدسان كل واحد سدس 8، 8 زائد 19 27. فلما سألوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب الناس على المنبر لذكائه قال صار ثمنه 9. انظروا الإجابة السريعة، قال صار ثمنه 9. الثمن كم من 24 ثمن، لكن هو في الحقيقة أخذ ثمن من 27، وثلث 27 كم؟ 9. فقال صار ثمنه 9. نعم. قال وقسمته قال رحمه الله وطريق العمل فيها أن تأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألته، ثم تجمع السهام كلها فتقسم المال عليها. هذا كله ما شاء الله سيضرب له أمثلة. يعني المؤلف هنا سيذكر لنا أمثلة طيبة. قال فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه. هذا معروف يعني مر بنا في الوصايا كنتم تذكرون يعني. كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث. رأيتم ترجع بعد ذلك وتجعل النقص يشمل الكل. وفي قسمة مال المفلس على ديونه. يعني المفلس إذا كان عنده مبلغ ولا يكفي الكل، مثلا واحد له مليون وواحد له 100,000، لا يسوي ما بينهم فيعطون على قدر الحصص. هذا الرأي الصحيح، وهناك رأي آخر يقول يسوى بينهم، لكن هذا هو الرأي الراجح في المفلس. نعم. وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم ما عدا ابن عباس. إلا وهذا قول عامة الصحابة رضي الله عنهم إلا ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأنه لا يرى العول. يقول العول لا. ما معنى يعني عول؟ نصف ونصف وثلث. يعني أنت لما تأتي فتقول هلك هالك عن زوج وأخت وأم، فتقول للزوج النصف وللأخت النصف وللأم ماذا؟ اثنان الثلث. يقول أين هذا في كتاب الله؟ ما في نصف ونصف وثلث، نصف الواحد إنما هو نصف وهكذا. هذا قوله. وكيف يخرج المسألة مع أن والده يختلف؟ نعم. كيف يورث؟ لا، هو يريد أن يسقط الأم في هذه الحالة، يعطي الأكثر. قال المصنف بعكس والده لما استفتاه عمر أجاب، هو أول من قال بالعول، يعني أفتى بهذا. قال المصنف المؤلف سيعود مرة أخرى يذكر قول ابن عباس مفصل، حتى قال من أراد أن يباهلني، يعني أراد أن يجادلني أو يناقشني لمانع عندي. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وأصل الستة يتصور عوله إلى عشرة. رأيتم الآن سيبدأ المؤلف فيضرب لكم أمثلة. وأصل الستة يتصور عوله إلى عشرة، يعني يعول إلى سبعة ويعول إلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. ثم أنا أريد أن أطمن الإخوة، يعني علم الفرائض علم تخصصي، وقلنا هو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ثم ليس شرطا يعني إلمامك بعلم الفرائض أن تكون ملما بكل جزياته، فهناك المناسخات وهناك الخند المشكل، بعض المسائل فيه فيها صعوبة، ليست كل المناسخات صعبة، بعضها سهلة جدا. يعني أحيانا لو أعطيك مسائل تقول هذه المناسخات هذه سهلة، لكن أحيانا لما مات وترك آخرين، كما قلت لكم يعني مات شخص وترك 5 إخوة وترك 100,000 نوزعه بينهم، كل واحد يأخذ 20,000، يعني المسألة من 5. مات أحد 5 قبل قسمة التركة وليس له من يرث سوى إخوته، فبدل ما في داعي نضع مسألة ثانية، المسألة لا كافية، نرجع فنوزع 100 على 4 كل واحد يأخذ 25,000 والمسألة صحيحة. لكن لو كان الذي مات الثاني ترك مثلا ابنين تتغير، لا بد من مسألة أخرى. ثم نأتي إلى التوافق والتناسب والضرب، فربما نكتفي بمسألة واحدة وربما نفصل المسألتين عن بعض وهكذا. قال رحمه الله وأصل الستة يتصور عوله إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر منها. نعم. ومثال العول زوج وأخت لأبوين وأخت لأب. نعم. زوج وأخت لأبوين وأخت لأب. الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، تكملت ماذا؟ الثلثين. إذن الثلثان من 6 كم؟ 4، والنصف 3 عالت إلى 7. وممكن أن نقول يعني بدل هذا نقول هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، فللزوج النصف والأختين الشقيقتين الثلثان 4، إذن عالت إلى 7. يعني الصور كثيرة، ليست صورة واحدة حتى الواحد يحار، يعني في أمثلة كثيرة جدا. نعم. أصلها 6، للزوج النصف 3، وللأخت للأبوين 3، وللأخت للأب السدس سهم، عالت إلى 7. عالت إلى 7، فصار نصيب الزوج بدلا نقول 3 منسوبة إلى 6، 3 من 7، والأخت الشقيقة 3 من 7 بدل 3 من 6، 3 من 6 أكثر. وأيضا الأخت لأب نصيبها واحد سدسها واحد من سبعة نقص. قال فإن كان مكان الأخت للأب أم فلها الثلث صارت ثمانية فعالت وعالت إلى ثمانية. نرجع مرة أخرى، زوج له النصف ثلاثة، أخت شقيقة لها النصف ثلاثة، الأم لها الثلث اثنان فأصبحت ثمانية. إذن الزوج له ثلاثة مادة من ثمانية، والأخت لها ثلاثة من ثمانية، والأم لها اثنين من ثمانية. انظروا، الأم نصيبها صار الربع، في الأول كم نصيبها؟ الثلث، يعني من الستة. يعني لو كان المبلغ مثلا 60,000 ولا وجد عول، الأم ستأخذ ثلثه، كم؟ 20,000. لما عالت المسألة ستأخذ الربع 15,000، فنقص عليها 5,000. والزوج كان سيأخذ ماذا؟ سيأخذ ماذا؟ النصف 30,000، ومثله الأخت الآن نقص. إذن هذا معنى العون. قال وعال فعال فلها الثلث وعالت إلى ثمانية. ووجهة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين قال عاما أنهم قالوا هذا النقص لا يختص بشخص من أهل الفرائض دون شخص فيقال هذا فيه ظلم، وإنما هو نقص شملهم جميعا. إذا لا يقال عن هذا بأنه ظلم، وليس فيه مخالف لكتاب الله، لكن الظلم أن تسقط بعد بعض أهل الفرض وتعطي بعضهم، هذا هو الظلم يقولون. نعم. قال وتسمى مسألة المباهلة. لماذا المباهلة؟ لأن حصل فيها جدال، باهله جادله وناقش ابن عباس وقف فيها، مع أن والده العباس لما سأله عمر قال تعطى في التي عالت إلى سبعة واحد من سبعة، وهذه المسألة نفسها قال تعطى مثلا اثنين من ثمانية، والزوج ثلاثة من ثمانية، والأخت ثلاثة من ثمانية، فجاء رأي الابن مخالفا لرأي أبيه. وهكذا الإنسان، يعني هذه أمور الإنسان يقوله في الحق ما يعتقد، فابن عباس يرى هذا الرأي، يرى أنه على الحق، وغيره يرى أنه على الحق، وتعلمون يجتهد الحاكم، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وليس شرطا أن يصيب الكل. قال لأنها مسألة خلافية، هل كل مجتهد مصيب؟ الحقيقة كل مجتهد له أجر، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، أجر اجتهاده، لكن الذي يجتهد بشرطين، الشرط الأول أن يكون من أهل العلم، الشرط الثاني أن يكون قصد الوصول إلى الحق. لكن أن أجتهد في مسألة ليحقق مأربا من المآرب وأصل إلى غاية، لا. نعم. قال لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر رضي الله عنه. أول مسألة حصل فيها العول، فاستفتى فيها من الصحابة، فكان منهم العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فجمع الصحابة للمشورة فيها. رأيتم وأمرهم شورى بينهم. ما قال أنا ينزل القرآن ويد الرأي، وقال الرسول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وذهب أبو بكر وأنا أحد الذين يقتدى بهم، فأقول لا. هو جمع الصحابة واستشارهم، وكما ترون لما أراد أن يدخل الشام وفيها مرض الطاعون توقف وسأل كبار الصحابة، ثم سأل حتى جاءه ماذا؟ الصحابي، فقاحت الصحابة، فقال من صغار الصحابة إن وقع فيها وأنتم فيها فلا تخرج، وإن كنت خارجها فلا تدخل. فقال له الصحابة كيف تفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. قال فقال العباس رضي الله عنه وأرضاه. العباس هو أبو من؟ عبد الله ابن عباس، وأبو الفضل. أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر رضي الله عنه واتبعه الناس على ذلك. والواقع الإنسان إذا نظر نظرة مجردة يجد أن هذا هو الإنصاف، لأنه صحيح نقص نصيب كل واحد، لكن أيهما، أن ينقص نصيبك أو أن يذهب شخص من أهل الفروض سدى لا يأخذ شيئا؟ بعض الضرر أهوى من بعض الضرر، وما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. قال حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما فقال من شاء باهلته، إن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا. بعضهم يقول عالج هذا رمل قرب المدينة أو في المدينة، وبعضهم يقول هناك في جهة العراق. المهم يعني الرمل من يحصي إلا الذي خلقه، يعني من يحصي حبات الرمل؟ هو عالم السر وأخفى، المحيط بهذا الكون، لا يعلم من خلقه، هو اللطيف الخبير، فهو العالم بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة، نعم، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، لأن المال ما يكون فيه إلا مثلا نصف ونصف، أو نصف وثلث وسدس، أو نصف وربع وربع، وهكذا، ولكن هكذا وقعت هذه. نعم، هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ رأيتم، يعني يقول نصفان صح، ولم هذه المسكين التي ربت وتعبت أيضا. على كل حال، يعني رضي الله تعالى عنه، هو مجتهد، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلموا التأويل، لكن لا يلزم أيها الإخوة أن يكون الإنسان دائما مصيبا في الأمر، ولذلك الرسول ميز بعض الصحابة على بعض، فقال أقضاكم علي، لأنه اشتهر بالقضاء، وقيل بأنه لم يختم مرة واحد، مع أنه تخوف لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن، كان شابا يافعا لم يكن كبيرا، فدعا له رسول الله، فما قضى في قضية إلا وكان مصيبا. وأيضا أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، هو ممن سافر ودعا وتكلم، وأفراضكم زيد وأقرأكم أبي، وإذا كان أبي الرسول يقول أين أبي، ألم يكن في القوم، يريد أن يفتح عليه، ولما خرج مرة فقال يا رسول الله أليس كذا، قال هل أذكرتنيها. إذن بعض الصحابة لهم مزايا، لكن هل نقول زيد بن ثابت هذا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أفرضكم زيد، هل نقول بأن صلى الله عليه وسلم